بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب القضايا وأحكامها. باب القضايا وأحكامها، هذا شروع منه في بيان النوع الثاني من نوعي العلم، وهو التصديق. تصديق إدراك المركب كما سبق، إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة أي خارجية تصديق وسم. تصديقات لها مبادئ ولها مقاصد. مبادئها القضايا، هذا الباب الذي سيذكره، وأحكامها الذي هو التناقض والعكس، وهما بابان تاليان. ومقاصدها التصديقات، مقاصد التصديقات هو القياس، البرهان، الحجة كما سيأتي بيانه. يعني ما هي المادة التي يتألف منها القياس؟ قياس لابد أن يكون مركب من مقدمات. ما نوع هذه المقدمات؟ هي التي سيعينها. كما ذكرنا في مبادئ التصورات الكلية الخمس، ما وظيفتها؟ هي مادة المقاصد. مقاصد التصورات هو التعريف. هنا عندنا البرهان الذي هو القياس بأنواعه، هو مقاصد التصديقات. مما يتألف هذا القياس، مما يتركب؟ التعريف يتركب من جنس وفصل وخاصة إلى آخره، والرسوم كذلك، هذه مادتها الكليات الخمس. هنا سيتكلم عن مادة القياس بأنواعه، مما يتألف سيذكر ما يأتي. ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. ما احتمل الصدق كلام عند اللغة ينقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. والخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته. ما احتمل الصدق والكذب لذاته، ما احتمل، ما يعني لفظ مركب، أو إن شئت تقول كلام احتمل الصدق، خرج ما لا يحتمل، وهو الإنشاء كله. الإنشاء بأنواعه ثمانية: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي إلى آخره، هذه كلها لا تحتمل الصدق. يعني لا يقال لقائلها لصاحبها صدقت أو كذبت، وإنما هذا شأن الخبر. إذا ما احتمل خرج ما لم يحتمل من المركبات، وهو الإنشاء. وكذلك كزيد مثلا، زيد لا يحتمل الصدق والكذب، غلام زيد لا يحتمل الصدق والكذب لأنه ليس مركبا. والكذب هذا مقابل للصدق. لذاته يعني لذات الخبر، لذات الكلام، لا لقائله، لأنه إذا نظر لقائله فثم كلام لا يحتمل إلا الصدق، وهو كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وثم كلام لا يحتمل إلا الكذب، كقول مسيلمة إني رسول الله، هذا لا يحتمل الكذب، لا يحتمل الصدق البتة، وما يخالف الضرورات العقلية. لو قال الكل أصغر من الجزء نقول هذا كذب، لا يحتمل الصدق البتة. أو قال الجزء أكبر من الكل نقول هذا لا يحتمل الله إلا الكذب. حينئذ لذاته يعني لذات القول، لذات الكلام، لا باعتبار قائله. وأما باعتبار القائل فثم أنواع ثلاثة، منه ما لا يحتمل إلا الصدق، وهو كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما لا يحتمل إلا الكذب كما ذكرنا قول مسلم وغيره، وما يحتمل الصدق والكذب وهو غيرهما كقولك مثلا زيد قائم، قال زيد مسافر، يحتمل أنه صادق ويحتمل أنه كاذب. ما احتمل الصدق لذاته، إذن قولهما هنا أي اللفظ شامل لجميع الألفاظ. احتمل خرج به ما لم يحتمل، وهو الإنشاء. وكذلك زيد لفظ المفرد، وغلام زيد احتمل الصدق والكذب، ذكر الصدق ولم يذكر الكذب، هذا يسمى اكتفاء، يسمى اكتفاء. لذاته خرج به ما احتمله لا لذاته بل للازمه. لو قال اسقني قلنا هذا إنشاء، لكن يلزم منه خبر، لأنه في قوة قولك أنا عطشان، أو قوة قولك أنا أطلب أو طالب للماء، هذا خبر أو لا؟ أنا طالب للماء خبر، أنا عطشان هذا خبر، إذن يحتمل الصدق والكذب، لكن لا لذات اسقني وإنما للازمه، فيلزم من كل أمر أن يعبر عنه بماذا؟ بخبر. هذا الخبر يحتمل الصدق والكذب لكن ليس هو المراد، وإنما الحكم هنا منصب على اللفظ بنفسه، على الذات، على الذي ينطق ويلفظ. أما الأمور اللازمة هذه الالتفات لها البتة. جرى، جرى بينهم يعني بين المناطق قضية، هذا حال من الضمير في جرى، وخبرة يعني يسمى قضية ويسمى خبرا. الخبر هذا عبارة نحات والبيانيين، فكل ما احتمل الصدق والكذب لذاته يسمى خبرا، ويسمى عند المناطق قضية، يسمى قضية. لماذا سميت قضية؟ قالوا هذا مشتق من القضاء، والقضاء هو الحكم، فلاشتمالها على الحكم سميت قضية، سميت قضية. إذن لها اسمان عندهم، تسمى قضية وتسمى خبرا، ولكن القضية هو المشهور عندهم فيه في الاستعمال، قال هذه قضية كلية وهذه قضية شخصية. ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا، قضية وخبرا. ثم قسم لك القضايا إلى قسمين، ثم القضايا التي عرفها بقول ما احتمل الصدق لذاته عندهم عند المناطق قسمان بالاستقراء والتتبع، شرطية وحملية. قضايا نوعان، قضية شرطية وقضية حملية. قضية شرطية هذا الأول، القسم الأول، سميت بذلك لوجود أداة الشرط فيها، اشتملت على أداة الشرط، إن جئتني أكرمتك، أداة شرط، هذه جملة شرطية لاشتمالها على أداة الشرط، ففيها تعليق، فيها تعليق، وهي ما حكم فيها على وجه الشرط والتعليق، ما حكم فيها على وجه الشرط والتعليق. كلما كان، كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذه تسمى ماذا؟ شرطية، فيها تعليق، فيها تعليق. إذن شرطية سميت بذلك لوجود أداة الشرط فيها لفظا أو تقديرا، هذا النوع الأول من القضايا. النوع الثاني حملية، حملية، وهي ما حكم فيها على وجه الحمل، على وجه الحمل، وهي كل جملة ليس فيها أداة شرط ولا تعليق، يعني ما يقابل الجملة الشرطية، سميت حملية نسبة إلى المحمول، لأن الجملة الاسمية تقول زيد قائم، سبق أن زيد هذا موضوع سمي موضوعا من الوضع، كأنه وضع كالأرض مثلا أو البساط ليحمل عليه الخبر، ولذلك قائم هذا محمول، سمي محمولا لماذا؟ لأنه حمل على غيره كالسقف على الجدران، كالسقف على الجدران. بالنسبة للنظر أو بالنظر إلى المحمول سميت حملية، لأنه فيه حمل شيء على شيء آخر، فيه إخبار بشيء عن شيء آخر. إذن القضية تنقسم إلى نوعين، شرطية وحملية، نسبة إلى الحمل باعتبار طرفها المحكوم به. والثاني أراد أن يقسم لنا كل من الشرطية والحملية، كل منهما ينقسم إلى أقسام، والثاني، والثاني يعني الذي هو حملية، لم يقل الثانية مع أن الحملية مؤنث، هذا باعتبار القسم، يعني كأنه قالوا القسم الثاني، والقسم الثاني. الحملية تنقسم إلى قسمين، كلية وشخصية، هنا على حذف الواو كما قال شرطية حملية، يعني شرطية وحملية، حذف الواو وهو جائز اتفاقا في الشعر. كلية وشخصية، كلية تسمى الحملية كلية متى؟ التي يكون موضوعها كلي، عرفنا الكلي والجزء فيما سبق، إذا كان موضوعها كليا سميت كلية، سميت كلية، وإذا كان موضوعها جزئيا يعني لا يفهم اشتراكا سميت شخصية. فالنظر هنا للمحكوم عليه، هل المحكوم عليه بالمحمول كلي أو جزئي؟ بقطع النظر عن كونها مسورة أو لا، فإن كان كليا فمفهم اشتراك الكلي، حينئذ نقول هذه قضية حملية كلية، وإن كان المحكوم عليه شخصيا جزئيا شخصيا لا يفهم اشتراكا، حينئذ نقول هذه قضية حملية شخصية. إذا كلية ما موضوعها كلي، سواء كانت مسورة بسور كلي أو جزئي أو مهملة من السور. الإنسان حيوان، الإنسان نقول هذا كلي، أفهم اشتراكا أو لا؟ أفهم اشتراكا. ودخول أل هنا هذه أل استغراقية لا يمنع من إفهام الاشتراك، ولذلك سبق أن العام مدلوله كلية، مدلوله كلية. إذن الإنسان نقول هذا كلي. قولك الإنسان حيوان، أي كل فرد من أفراد الإنسان محكوم عليه بالحيوانية، إذن هذه قضية حملية كلية لأن موضوعها المحكوم عليه كلية. كلية شخصية وهي ما موضوعها معين مشخص وتسمى مخصوصة. زيد كاتب، زيد كاتب، هذه شخصية أو كلية؟ تقول شخصية. لماذا؟ لأن الموضوع الذي هو زيد المبتدا مشخص معين، هل يفهم اشتراكا؟ لا يفهم اشتراكا، إذن هو جزئي، هو جزئي، كما سبق أن الأعلام من قبيل الجزئي. ثم أراد أن يقسم الكلية، قال والأول أي الكلية تنقسم على جهة العموم إلى قسمين، إما مسور وإما مهمل. كلية مسورة، كلية مهملة، يعني مهملة من السور، ترك السور فلم تسور. والأول أي الكلية إما مسور، مسور يعني بالسور الكلي أو الجزئي، وإما مهمل، مهمل يعني مهمل عن السور، يعني خال عن السور. إذن هذان قسمان على جهة العموم، على جهة العموم. ثم عند التفصيل تكون القسمة رباعية، ولذلك قال والسور كليا وجزئيا يرى، والسور يرى كليا وجزئيا. السور هو اللفظ الدال على الإحاطة، اللفظ الدال على الإحاطة بجميع الأفراد أو بعضها إيجابا أو سلبا. كل إنسان حيوان، نقول هذا اللفظ كل، هذا يسمى سورا، يسمى سورا، وهو لفظ دال على الإحاطة بجميع الأفراد. بعض الحيوان إنسان، كلمة بعض نقول هذا سور، هذا سور، وهذا السور يدل على بعض الأفراد لا على الكل. إذن السور هو اللفظ الدال على الإحاطة بجميع الأفراد أو بعضها سلبا أو إيجابا. والسور كليا متى؟ إن دل على الإحاطة بجميع أفراده، وهذه في قوة المخصوصة. والسور مأخوذ من سور البلد لأنه فيه نوع إحاطة. وجزئيا إن دل على الإحاطة ببعضها، يرى أي يعلم. وأربع أقسامه حيث جرى، أربع أقسامه حيث جرى، أربع، الأصل يقول أربعة بالتاء لكن حذفه لي للضرورة. وأربع أقسامه حيث جرى، حيث جرى يعني في أي تركيب وقع فيه، فالأقسام حينئذ أقسام السور أربع. لماذا؟ لأنه إما سور كلي موجب، وإما سور كلي سالب، وإما سور جزئي موجب، وإما سور جزئي سالب. صارت القسمة رباعية، قسمة رباعية، ستأتي الأمثلة كلها. إذن قسم لنا القضايا إلى قسمين، شرطية وحملية، ثم قسم الحملية إلى كلية وشخصية، والكلية ما موضوعها كلي سواء كانت مسورة بسور كلي أو جزئي أو مهملة من السور. والشخصية ما موضوعها معين مشخص وتسمى مخصوصة، وهي ما كان الموضوع فيها علم مثلا أو محلا بأل العهدية أو اسم إشارة مطلقا بشرط كون المشار إليه معينا أو الكنية، كل ما دل، كل ما لا يفهم اشتراكا. إذا كان المبتدأ لا يفهم اشتراكا فإننا نقول هذه شخصية. والكلية إما مسورة أو مهملة من السور، أو مهملة من السور، حينئذ نقول السور إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا، وكل منهما إما سالب وإما موجب، اثنان في اثنين بأربعة. والمهملة هي موضوعها كلي وأهملت من السور، أهملت من السور. ولذلك الحملية من حيث هي أربعة أقسام. مشخصة مهملة مسورة بسور كلي مسورة بسور جزئي، أربعة أقسام: مشخصة ومهملة ومسورة بسور كلي ومسورة بسور جزئي. المشخصة والمسورة بسور كلي متماثلتان في القوة، المشخصة والمسورة بسور كلي متماثلتان في القوة، والمهملة والمسورة بسور جزئي متماثلتان في القوة، يعني كل منهما في قوة الآخر. ثم قال: إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه جلا، يعني يريد أن يذكر لك بعض ما يسمى بالسور، إما أن يكون سورا كليا أو سورا جزئيا. يعني متى تحكم على القضية بأنها مسورة بسور كلي؟ إذا جاء لفظ كل. متى تحكم عليها بكونها مسورة بسور جزئي؟ إذا جاء لفظ بعض. يعني السور محصور، السور محصور، كل لفظ دل على اللحاطة وهو ما يذكر في كتب الأصول من صيغ العموم فهو سور كلي، وكل لفظ دل على عدم الإحاطة فهو سور جزئي. حينئذ لذلك قال: أو شبه جلا، يعني ما كان مشابها لما ذكر. إما بكل، يعني إما أن يكون السور متلبسا بكل، بلفظ كل، كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، نقول هذه قضية حملية كلية مسورة بسور كل، بسور كلي، بسور كلي، لأنه قال إما بكل، كل إنسان حيوان، إما بكل أي أن يكون السور ملتبسا أو مصورا بلفظ كل، كقولك كل إنسان حيوان. والسور الكل الموجب له ألفاظ مشهورة عند المناطق وغيرها: كل وجميع وعامة وال الاستغراقية وطرا وقاطبة وكافة وأجمع وأجمع وهكذا، كل ما يفيد العموم الشمول، كل صيغ العموم هناك فهي سور كل. أو ببعض، أو ببعض يعني أو أن يكون السور متلبسا أو مصورا بلفظ بعض، كقولك بعض الإنسان كاتب، بعض الإنسان كاتب، هذا سور جزئي موجب، سور جزء، نعم سور جزئي موجب. فكل قضية حملية مسورة بلفظ بعض فهينئذ نقول هذه جزئية. أو قسم مثل بعض أو فريق أو منهم أو فئة أو طائفة، نقول هذه كلها قضايا جزئية، قضايا جزئية لأنها مسورة بسور لا يدل على الإحاطة، لا يدل على الإحاطة. إذن بكل أشار به إلى السور الكل الموجب، ولفظ بعض أشار به إلى السور الجزئي الموجب. أو بلا شيء، هذا إشارة إلى السور الكلي السالب، السور الكلي السالب. لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الإنسان بحجر، صحيح أو لا؟ لا شيء، هذه نكرة في سياق النفي فتعم. لا شيء من الإنسان هذا الموضوع، بحجر هذا المحمول، إذن كل فرد من أفراد الإنسان نفي عنه أن يكون حجرا، وهذا حق، هذا حق. ومثله السور كل السالب: لا أحد، لا ديارة، وهكذا كل نكرة في سياق النفي، كل نكرة في سياق النفي حينئذ هي سور كلي سالب. وليس بعض، هذه الواو بمعنى أو، ليس بعض هذا سور جزئي سالب. ليس بعض الحيوان بإنسان، بعض هذا سور جزئي، تقدم عليه حرف السل، ليس، ليس بعض، إذن صار سالبا. ليس بعض الحيوان بإنسان، صحيح، ليس بعض الحيوان بإنسان، ليس بصحيح، ليس بعض الحيوان بإنسان، صحيح، لا، ليس بعض الحيوان بإنسان. بعض الحيوان يطلق على الفرس، نفيت عنه أنه إنسان، نحن لا نقول ليس الحيوان بإنسان، هذا خطأ، ما هو صحيح، ليس الحيوان بإنسان خطأ، لكن ليس بعض الحيوان بإنسان صحيح، لأن الحيوان منه إنسان ومنه غير إنسان. بعض الحيوان ليس بإنسان كالبغل ونحوه، وهذا صحيح، وليس بعض إذا أشار به إلى السور الجزئي السالب، وهو أن يجمع بين سور جزئي وأداة من أدوات السلب، سواء تقدم النفي على السور الجزئي أو تأخر، سواء تقدم النفي على السور الجزئي أو تأخر، يعني ليس بعض الحيوان بإنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان، صحيح؟ ليس بعض الحيوان بإنسان، عرفنا هنا سور جزئي تقدم عليه حرف السلب، حينئذ هو جزئي سالب. طيب بعض الحيوان ليس بإنسان، أخرت حرف السلب، نفس القضية، يعني حرف السلب سواء تقدم على السور الجزئي أو تأخر، حينئذ هي حملية جزئية سالبة، أو شبه جلا، هذا عطف على كل وما عطفت عليه، جلا يعني أظهر، أو شبه جلا يعني ما يشبه هذه الألفاظ في الدلالة على الإحاطة بجميع الأفراد في السور الكلي أو بعضها في السور الجزئي. ثم قال: وكلها، أي القضايا الأربعة المعلومة مما تقدم التي ذكرنا بأنها المشخصة والمهملة والمسورة بسور كلي والمسورة بسور جزئي، وكلها أي القضايا الأربعة المعلومة مما تقدم إما موجبة وإما سالبة، أربعة في اثنين بثمانية، أربعة في اثنين بثمانية، وكلها موجبة، أصل موجب فيها، موجبة يعني مثبتة ليست منفية، وسالبة يعني منفية، كل منهما إما موجب وإما كل منها إما موجب وإما سالب، فهي أي هذه القضايا الأربع المعلومة ما تقدم إذ كانت موجبة وسالبة إلى الثمان آيبة، يعني راجعة، آيبة آبة يعني راجعة إلى الثمان بحذف الياء تخفيفا، حذف الياء تخفيفا، حينئذ نقول القضايا الأربعة السابقة إما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة، حينئذ أربعة في اثنين بثمانية، فهي إذن إذا علمت ما سبق فهي إذن إذ كانت منقسمة إلى موجبة وإلى سالبة آيبة راجعة إلى الثمانية. ثم قال: والأول الموضوع في الحملية والآخر المحمول بالسوية. حملية عرفنا أنها ليست مبنية على التعليق والشرط، كزيد قائم، زيد يسمى موضوعا وقائم يسمى محمولا، والأول يعني في الرتبة وهو المحكوم عليه، وإن ذكر آخرا لأن المبتدأ قد يتأخر، محكوم عليه قد يتأخر، حينئذ نقول هو محكوم عليه سواء تقدم أو تأخر، هو موضوع سواء تقدم على المحمول أو تأخر عن المحمول، فلا يضر، المراد الرتبة، المراد الرتبة. والأول الموضوع في الحملية، في الحملية المتعلق محذوف صفة للأول، والآخر في الرتبة وإن ذكر أولا، الآخر بكسر الخاء بمعنى المتأخر، أن فتحها الآخر هذا بمعنى المتغاير أو المغاير بدليل مقابلته به بالأول، إذن والآخر بكسر الخاء المحمول بالسوية، أي حالة كونهما مستويين أو أي مصطحبين في الذكر، فلا يذكر أحدهما إلا مع الآخر، نعم المحكوم عليه لا يذكر إلا مع المحكوم به، والمحكوم به لا يذكر إلا مع المحكوم عليه، لأن المبتدأ والخبر متلازمان، مبتدأ والخبر متلازمان، ولذلك نقول الموضوع من أجل التيسير ينحصر في ثلاثة أشياء: المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل، لا يوجد موضوع إلا وهو واحد من هذه الثلاثة، إما مبتدأ وإما فاعل وإما نائب فاعل، والمحمول ينحصر في اثنين: إما خبر وإما فعل، حينئذ زيد قائم أين الموضوع وأين المحمول؟ زيد موضوع وقائم محمول، قائم زيد أين المحمول؟ قائم زيد، قائم هذا خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، قائم هو المحمول تقدم هنا في اللفظ لا في الرتبة، وزيد هذا تأخر أو محكوم عليه وهو الموضوع، قام زيد أين الموضوع؟ زيد وهو فاعل، لأنك حكمت عليه بالقيام، تصور محكوم عليه. ولذلك إذا التبس عليك المبتدأ بالخبر انظر في الجملة أين المحكوم عليه بالمعنى. الذي تحكم عليه هو المبتدأ وهو الفاعل، والذي تحكم به هو الخبر وهو الفعل. إذا قلت قام زيد، حكمت على زيد بالقيام، إذا المحكوم عليه زيد هو الموضوع وهو الفاعل، وقام هو الفعل. زيد قائم، قائم حكمت به على زيد وهو المحمول. ضرب زيد، زيد نائب فاعل وهو الموضوع، وضرب هو المحمول. إذن الموضوع انحصر في ثلاث: مبتدأ، فاعل، نائب الفاعل. المحمول انحصر في اثنين: الفعل والخبر. تحفظها كذا. ثم انتقل إلى بيان الشرطية، وقال: وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية، وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة بالجر. طيب نقف على هذا أخوان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.